بقي علينا الآن أصحاب الرواتب، أصحاب الرواتب كيف يؤدون الزكاة؟ الراتب كما تعرفون يأتي شهرا بعد الشهر، فهل نقول اعتبر الراتب في أول شهر استلمت أو بآخر شهر؟ لا هذا ولا هذا. إن اعتبرته بأول شهر ولنقل إن أول راتب استلمته في شهر محرم، جاءت الحجة استلمت الراتب، جاء محرم تم الحول على إيش؟ على الراتب الأول، على أول راتب. شهر ذي الحجة كم مضى عليه؟ شهر، ما في زكاة. فهل تؤدي الزكاة عن شهر ذي الحجة؟ لا، ما يجب عليك. ولكن لا شك أيها الأخوة أن اعتبار الأشهر سيكون شاقا على الإنسان، شاقا عليه. لماذا؟ لأنه ما يدري، الرجل يأخذ ويصرف وينفق ويضع، يعني أن المال ليس راكدا، يزيد وينقص. واعتبار كل شهر بنفسه لا شك أنه شاق. فبماذا نتخلص؟ نتخلص بأن نقول نعتبر حول الأول ونؤدي زكاة الجميع، ويكون المال أو يكون الراتب الذي لم يتم عليه الحول قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز شرعا، وحينئذ نستريح. على المثال الذي ذكرنا، أخذ الراتب أول راتب أخذه في محرم، وجاء المحرم من السنة الثانية، وكان آخر راتب استلمه شهر الحج، راتب الحجة. نقول أخرج المال عن الذي عندك، أخرج الزكاة عن كل الذي عندك حتى راتب الحجة، وجوبا ولا تسهيلا؟ تسهيلا. يقول أخرج الزكاة عن كل اللي عندك الآن، وكل ما دار عليك محرم أخرج الزكاة. طيب، إذا قال أنا أرغب أن تكون زكاتي في رمضان، فهل تسمحون لي أن أخرج الزكاة عن محرم إلى رمضان؟ نقول لا، ما نسمح. تأخير الزكاة عن وقتها كتأخير الصلاة عن وقتها، لكن نسمح لك أن تقدم الزكاة اللي تجب عليك في المحرم، تقدمها في رمضان قبل المحرم، يجوز ولا ما يجوز؟ وحينئذ نقول قدمها في رمضان واستمر، كلما جاء رمضان تؤدي زكاة ما عندك، وبهذا تسلم من الإثم وتبرأ ذمتك ويسهل عليك الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.